بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الآباء الحضور، أيها الإخوة الحاضرين، ضرب ربي تبارك وتعالى، أيها المقرد، أيها المقرم بركي، لغي التفعون سيلي قسي يتيونان ما سنتدرتنا غدونيت ولا لخرت. وكان سلم مناسبة المناسبة المغرى رندعو يوسلي تسليس سلستيني كسيدين بصوص لمارس سيدعو كتيني بصوص لمارتيني. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وكان الدعاء دي جاي الدعاء بهري عدن أسر سندعو يولي تهلين علاش أشكوك الدعاء سر البركة. يجي الدعاء أي اسم ربي تبارك وتعالى مدنا اللي تهلين في ميفولكين وجمع بينكما في خير. وكان انت تمنت الاتهال، تمنت الاتهال هي يعني المنعطف ظني امس الحياه مسلم. لذلك الشرع الاسلامي يفاوت بهرم قرن القضيه الاتهال، بحيث انه يمر سرس يسكر قيسيا الشرع اللي سيخص المسلم أن يسي الهم أشو قيس العداد الفوائد العداد المسائل اللي دي الترين في مسلم سلخير غم بس انتو درس نسخ غم بس يقين دونيت كذلك غم بس انتو درس نسخ غلي خط. إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان، فليتقي الله في النصف الآخر. غنفا اتشهر مسي والسيون مدنا التنين الزواج نصف الدين. الزواج نصف الدين، يعني الاتهالي كان نص الدين. وكان بان حتى غريتي الى التيني اللي غادي تكمل غدينيو، غريتي الى التيني راه تكمل غدينيو. اذا يغيكا الزواج يقلي اتهالا كيس اللي كمل الدين، معناه انه يخصى كيس لانين لاداب الدين. علاش اشكو الشغلة كلي سنة اختاري لي تامونت وبدنات ورجعت أمونتي يا واسن دويسين سين مين سيو سنة تكرار نخت كذا لا ولكن اختقاع يتم يتمونت وبدان درف لس دينين تي العداد نتائج نتائج لقيس انتروا لنقيس دولان يعني نقيس الأعمام يعني نقيس الأيتمات يعني نقيس يعني عدد المسائل قيس يعني تغوصوا ورتي ورتي تغوص يقرب نخت كان تغوص أنا وخلاص هكذا مرد من استكيز زريس باش ما نقدرش يسكريك لي سكر نبيد نخت كذا اللي تدور أما العقولية العدد بيدن سيدي ربي تبارك وتعالى اللي غير يسول في القضيات يعني تزويج القضيات الاتهان إن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام وخلق منها زوجها حواء رضي الله عنها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني لما سيجنت كورت وكال تقريبا نقصر لما يرنم لدم استظلم الله يرب لنا وكل من يغتفون آدم وحواء عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها استظلم الله يرب لنا بلا ما يموتن بلا ولي يموتني لا المريارات هذي اللي يموتني إذن الاتهاني قاعد تغوص بارا يتغوص بارا يستوى منه وتجي تغوص اللي بلا المسجد كي يزرع رأي كان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عموما شرع عموما إما غير العدد لدب لسي خصم مسلم قاسن سير العقل لقلت غريته تغوص عليك ولي زوار إن النبي صلى الله عليه وسلم هن يخصاكن يخصاكن التهلم يوم راق سلتيها اليوم راق الأمر اللي غنى لبعض العلماء الأمر غير دي الوجوب يعني واجب في بنادم أي تهل وكان تل وجوبا حقيقة إلا في مين فولي صدار أي تهل يعني ذات الإمكانيات يكسد فوق يونس العانت يعني يكسد فوق يونس أي فغارس وكان يعني المصايب فغارس وجاد وخاصة غمس الزمان يمكن كان راح حضر بيل أصلا أمس الخريق غيلل وهو فغنا غارس الفرع ما تيجاني اختين توفي تغمي اختين توفي لما سو غارس إذا بنين مغيك سو غارس فغارس إلي دارس الإمكانيات هني حرم في الله سيبقى أي بقى وريتها أي بقى يقع عزري أشكوت عزريتنا رتين تلوح غما سور وس رتين تلوح غما سمي أما سلم قدير أنا فينا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الأمر فليتزوج علاش فإنه أغض للبصر تدي سرين البنادم مشاورتي بعينك ما يخشن وأحسن للفرج باش نريض ما يخشن وأحسن للفرج تسنت إن إغود لريته يوجه ين توجيه عدل إن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع تنكح المرأة لأربع لمالها أو لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها بلد مغريته لمر نسم قول الفلوس أي اسم قول فولكي نقدر اسم قول الفلوس نقدر اسم قول أي توفلان نقدر يزرع الدين كوزن مراد أن يجروا بلد مسمغات لغريته وكان تغوصي من السكوز لا حرج أن الإنسان يغضي وربي تلا درس كان النيت غمس ونشكا ولكن بلندي يغضي وربي الهمس كلوت يضر نهار خكرتنا زورنين تدرس سورة السوا علاش أشكو أي اللي راه يسقم الزينة أي اللي راه يسقم المالنا أي اللي راه يسقم الحسابنا يعني أي توفلان كذا ما رادك تسقم الدين يغوري اللي الدين هن شغلنا أنه يسقم يعني يوري قدع غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تاليبت يدك وياك آوي تالي الدار إلى الدين علاش تالي الدار إلى الدين يسكرت الخصائص عدلني قالت المليح طبعا العدد الخصائص هيلر ولكن كنينا مدرغر رمد راه الكرات تالي زوارن اركتكاب الكينيت تالي زوارن اركتكاب الكينيت بلاد ما يمكن التقيس ولكن يقدر سلاك انت مغارتي صلحن يقدر سلاك انت مغارتي صلحن لما سنتي قمي هانا تي تسقام ارتي تجمسي كين الصيرات ورا تي تجي تفوق تيسند عرك تعاون اختلوا كي ياتي وريم كنا بدسكو ستروا نهار كامل كي ياتي جليت كله جليت نهار كامل مالي لا ما يتفوغنا اي تفوغي فلتنقن يغديك شميك شم يفيتنيد قن ترواد غلاد ديسات سيقيل كي يكن فعون ازوار الفعون يقو ينسن عكا عكا كورون فعون كي ازوار الفعون يقو ينسن تيري تأكل فعون كي عما سنتو ذرنك يختم قرط نأكل فعون عما سمي يختم موت شكوها الراون تاتاري تنفعو غد مسي يقين دوين تاتاري تنفعو مس اللي خرد كي نفعو يغدور بيت مقرط شكو ماني غلاي السني سيهي تبواس يسل حقلك فلاس انت مانا كورا تيسن يغدور بي ودس للعلاقة الدين يغدور بي ورا يقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يغدور بينا برا ونشكان هل نرتقان بيد نزود يرومين لقتنا شي بباسي لحتي لما سندار العجزة يتهنو قيسة توري الزيوز التوري برزت شكون تينك التفكير ألو كان يشيب هذه قيسة بقاطع قرد طبعاً كنوراً ماشي سنت سبوي فقيرنا دارة سنتيني كده الأخيري ولكن أي اللي قرب بيت الصحة تنتانيا أنا قستين لقوت المناحدة وكان المناحدة ماشي تسكي سان قرد قاري لا تسكي على الخيري ميدن يكسديد وكان كي ورا تكمل تغمس الأخطاء الأخطاء نك يان دارت يان أشواري الأخطاء بدأت سكرت وكانت قوراً غاكوري فغاد اسمه قول ذي خرميت لحتين خير ماني علاج شكون سنت ميغان وصاحبهما في الدنيا معروفة وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف هكذا كانت غاو صورتي تحمل تند أوف لا يجوز أوف نايق العقوق فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما ميغان ولا تنهرهما لأن العلماء يغدو ربنا كرن تغوصا تسكرتي وفوس غيكا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة علاش وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولكن ما نكور الزند ما نكور يسنب واسيسني الناس يغدو ربي الناس يقول لي سنة ضفت ندي جيس الدين غير ستاويت اما غير جيس ندي ضفت كرادني هاني وكانت نفلاك سيلم هاني كنت ضدنك كور حميل نورنا لا مراك زران يقو فاني سرا كبين ساك سيسن وكان كي نايت يعني ناي من دي صور كسود غبايا اردس نيخت نوفلت ناي سكاك سودا اما ناكي خلع وريد لي ظلما ليه لكم براد ما هي التفكير اللي تتفكر الى هو اذا غير صديق سودو ديك صورة تيغير خنشت إذن مسنا تغوص لي زوار راك قبلك تسند قبلك تروى ثالثا تسكرت راك تعاون غمس اللعبة الدنيا كله وكان تغوص لي كل قسم قرن أمس القضية للمعاونة وهو الطاعة التسنمي كان طاعة الزوجي شليت النبي صلى الله عليه وسلم يشكن درس التمغر تشكن دار أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تاري ترقى تيجي بينس يكشم من فين تمغر دار عائشة الناس ما تيخطى الناس اختلف فلنتا إيش قصة تيما النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما يكتي يدور قازنم ما نقل نقل يدور قاز الناس لا آلوه يعني اللي مزرغة لسكرة الناس الما فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك زرماني قيس لك المتحدي التاني قال جنتم التاني قال جهنم أنا غير في النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك علاش أشكو الجمال لتكمال الفلوس لتكمال المنزلات المكانات الأوبات كذا الأخير إيه أرتر يا يعني العدد بدنا كنتين كان رؤساء البلدان دانس الحبس الا ما دي فوقنا حبس رئيس البلد ربي تبارك وتعالى ما سيقين دوني غير يجي يسكر لينا قولي لهما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربي يصدر كل شيء. ولكن ما ديت تبقاني بلد بالدين الدين تاع ودرس ما يسايد تدو علاش شكونك تمسغى في الفلوس بلدي يسايد تمسغى في الفلوس راه إلى غير لا غنية فقط الدين تاع ولا تمسغى في الفلوس ولكن هي تغوصة لسايد توفق ربي تبارك وتعالى يسمي جنس يغير الخير فاظفر بذات الدين تريبة يدك وكان حسن الاختيار وارتفاعي ورقز لا حتى يتمغر بس إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليا نتمغارين ينازن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يغديش كباب الدين دخلوا قيادن مسكر فاس فاسيليك فزوجوه إلا تفعلوه يقول سكر مغيكان إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض فتنة في الأرض وفساد عريض يعني غدور بمد نرسل اسمه قول القضية الدين الخلق هل المقادير تمركة نديقا علاش شو غدور بمدنا لغا اسمه قول ورسل نسقسى بلاد بلاد يسيق مسلم يسيد زلاء يكوري تعطي المحرمات يكوري الساعة يكوري كمية يكوري كذا يكوري كذا يكوري كذا يقول نسمو قول المسيلة معناه أنه غير رد لينتج لرد ننتج أمس الاتهالات وري كانت غوصة اللي ما كانت غوصة يصلحا كانت غوصة اللي يسيمك نمي كانت غوصة اللي يسيمك أساس نفرح أساس نفرح أمس الدنيا نفرح أساس أمس مي نفرح أساس أمس اللي خط وكان قام لي أتشار غني تروني أو نتنفعنا أمس اللي خط وكانوا نسسوا الرين وهو النبي صلى الله عليه وسلم لغنى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له كان هو الروي صح يختي ديفل على سيت تدعو مش على سيت تدعو وحدات النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبي الزن يغمس الكسيب تنبوس كل ما يسكر الخير وفلك يغمس يقين دونيت هنرتي ترى ربي تبارك وتعالى الصحيفة نبوس كل ما يسكر الخير وافو لك يا مسيك زوج اختين وزوج اختين زوج ينوتي بس زوج اختين ينوي بحال بحال هنرتيني ترى ربي تبارك وتعالى صحيفه البس شكون ثاني كان السبب اي اللي غدي لا ثانيا كان السبب اي اللي غيكا اي اللي غيكا بلاد بيصلحنا النبي صلى الله عليه وسلم ناغيك اللي زونا ان الى وليا مي نتمغارين نتفرخين ناس اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لأنه بلاد ما يغدور بيتفيتي ليك صاحب الدين صاحب الخلق داك سي الأمور يغدور بيرات هنرس تكرم يختوري هنرس تظلم ما يمكن رقيس الزرمي أنا نقيس يعني وضمن ربي تبارك وتعالى يطبقي الشرع الشرع عن ربي تبارك وتعالى أي اللي قيس يرى الشرع عن ربي سيسكر أي اللي مو فلسي يقال الشرع هنمي هنرس تسيب ماشي زود يغدور ربي ورجال السوق مثلا الشرع ورجال السوق مثلا الدين اي تيجان اظني ويش سكرت الادب ان النبي صلى الله عليه وسلم بنادم غريتيه يجيسي قلنا كرم ماني هني عدلس يعدل يكسونا يغدين اي ضرور قال استمغرت زرت مغرت ارجت يشكر له بعض الصحابه دار النبي صلى الله عليه وسلم الناس رسول الله هاتي خطب غيرت مارتا مثلا الأنصار الناس يستيد زريت الناس هو زيد الري زيد الري اختي زريت ماذا سينا إن زيد الري اختي زريت فلعل الله أن يؤدم بينكما وكل قضية دي يزري جريت القصة دني زوج ختاني عارتا تقال عكس يور قلت غمس زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفيلي سيكرانيا يفاسد أشكوك لي المهم الاتهام كناتي نفادي قديمنا اللي غادي يزرينا كما قرني فقير نخسوق الناس حديا كريخت سي حمادي وصنطع على موضوع السوق أن نتبين مدنا الشغل أو اندي تم غارتي ودقاز وستكيسين المهم يجرزو دغيك الغد زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتسيدي ويتيانا الني المهم غصلي اللي غدا المهم اللي غدي شكاس زراي داس تلدا الخيبه الخيبه يعني ولا باس اسمع زوج خديت ولا وقيتون تقول نسرس هاي اللي اختين تاني وراسول نامه تشكي دار النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل فلان ورفلس تعيا بغمس الدين وانا غمس الخلق ولكن نور غاد كفر غير الاسلام وري غير الكفر غمي غير الاسلام يغرني النبي صلى الله عليه وسلم يورجز لي الناس يسمى تسكرت الناس مي الناس الترجم تيختا ترى راك دا الفيرما اللي سكرت اللي سن ديك غمر واس الفيرما امر واس الفيرما دا اسن كيسيكا حديقه فيرما شاهد ما يجان السبب اللي غيروا النبي صلى الله عليه وسلم النكاح هذا وهو اول خلع في الاسلام اول طلاق خلعي في الاسلام هو الثيان ما يجان السبب السيدات ورد الزريغ واصل غمي اصل غريلي العقد اللي غوري اللي فان النبي صلى الله عليه وسلم الحق ثم غرثد ادمي ادي اختلع ما سمي ما سور جزد لذلك من السنه من الشارع ارجز اي زرت مغرث وتستثان ولكن ما يغرس تزر تيجي منس تمان بس تمان قمس مش الزنق نغد القهوة نغد دروس لا تيجي مي حتى رجاز يغدور بين الناس سيدة تيرا زرطة مغارت نغدر ديش جمع نغد كذا يسكوس ماشي ما كان تشي إشكال جمعنا في الشروط جمعنا اشكو تدرد سنان اثنين راه يبنوا الشغل نسن تيق مين سنان دار يبنوا دوري يجي دوري يجي اجلس سنان كامل غير الشغل دوري يجي اللعب وكان كنا غير دماغ يجران نصبرنا مثل بعض العادات التقاليد الشباب فوقنا غنا بسمي فوقنا مثلا قصادة تجيس فوقنا راجل فوق الى اخره وكان انا نسكر حشومه عرفت نسكر غير لي وري لي اي زور قال السما غير تنقدر تزر السما غير هذيك ماشي لي حشومه اي لي كان حشومه ورتك نسالا اي غنتفرج غير فيلم المكسيكي سكوش كلشي نبرسري دار غير نور دان غير لي حشومه نقدي غنسوق لك انا غير والو خكرا الفيلم نقدي كان التلفزيون نقدي كان الروايس نقدي كان غنور دان غير حشومه معناها دو انا غير حشومه غادي حرب سبقوا نمد الفيلم المكسيكي دوك صال عرضه ها فقير سكوس هذا فقير هاد الدراري هاد الزانين هاد المغارين هاد الثلاثين سكوس كل واحد يتفرج غادا غادا يزريت وكسر العرض السكان يغرى نجمع كنيرا انتي نغدرا نسخصان يزرى القزا يزرى تامارات كا اك ولا تحشمت يزرى غادا تيمين دون تحشمت ولكن بلاد مغدور بي بعد نف الدين هاي تقايكا بلاد مغدرني غني بعد في الدين هاي تقايكا تم غارت كذلك لقت راستي زرور القز لها أن تتجمل وأن تخفف من التيان مش هدي تشتكي اللي زار ستقوس يطيت هو هاتي زريت ما أنا جزرة واضح الكلام لذلك الأمور هذا كل شيء هاني كانت غمي سمي أما اسم الشرع ما شكرا تغوسان لي مثلا لأن أما اسم برا أما اسم برا أما اسم برا نشرع نضبرا غالي الأخيري ثانيا نبي الدراسة وقلنا ما سنشرع أني خص العادة التقاليد أتنين سرسنا ما سنتسع شكوت أنت العادة التقاليد ما تسبي بنت هتسبي بنتي بنت ما يسيب يضور ربي بنت يضرف الناس لكون بريسونا العادة التقاليد ما يسكر أي تفوخ السيبة يا العدد مسكين نفونا مثل الموضوع عاد واخا وركي قال الموضوع انا كني العدد يحتاج تسند تمغاري يحتاجو كان تمغار تسند ولكن العدد التقاليد لان زي خصور اورتي هلتي سند إذا لسني ورف الله يا شكا ما يسكا إيه فخصو زنق فخصو زيكي علاش أشكون كني دا نغرى عادة تقليد توتي الدين يا ربي دبرك أو تعليني فانكيحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع غوال يحتاج كنو راك الجمعة كني بلاد بلي ولي يحتاج غوال يحتاج ما زكاوه ما يقال الحجة لك ما يقال الدليل لك العادات التقاليد ذكرى ذكرى ذكرى كله وخلو ذكرى إلى آخره معنى وقت لي سنة الشغلات إيقا تدرت إذن بلاد ما أيزر أرقاز أيزر تمغارت تمغارت تزرمي أتزر أرقاز دار أرقاز يخصى يعني بواسن فروخت أي في الحرية فروخت النا يختلت تيه الفضل بارك الله ورتي تريت فلا سوري بزيت. كذلك يدرس مغاردي غدور بينا ورقز انه كور تريغ نكتا الاخرين ما دور قلقن يشهد سيدان ينغي تصع نور تيري لا ينك سلام عليكم انتهى الموضوع ما فني وغير يجلس لنا قامل لي شكو عام سمارد العادة التقاليد هاني خصتي نكس التين لح نقيل بلصنص عام سمار مي عام سمار الشرع عام سمار الإسلام عام سمار الدين مدن موافق سكر العقد سكر العقد تام غراء هاني قال السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن اسمه تلغبور لحكم شكاية الناس هذه يستاهل الناس هو سكرت كان زرداء سكرت كلا الناس هو سكر ولو الناس هو ديك سكر سكرت زرداء تغرس وخيمي وخيطة غط أوليم ولو ولو بشات يعني بلاد مغيس بين نكاح غردي ميد نسك الزرداء وتنتي مغارينا اللون في جيجن تنشطنتي لقازنا دورتنا اللون هو الجوقو هو الرويسو هو سمعتيني حتى تنظم تخلى ماشي مشكل غير قج قج قج قج لي او اللوني المغاري حتى هادي عدل سباين تبيد انت مغربي انا ويدو فلانتي هاتي فاني اللي تسنغ ديتو فلانتي تهل يتهلي ويد سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح واضربوا عليه واضربوا عليه بالدف لذلك الاجتماع اللي سكن كناتي قاق الدين حتى انت قاق السند بل التوكره ابن ادم يغذي وربي يغري اسباب المناسبة الدور يشك من حقوق المسلم على المسلم إذا دعاه أن يجيبه إغاك غير السمرة سكت الدود أي اللي غضل بعض العلماء بل واجب إيقا لكن نبدأ المشكين داري أتي داري الفرح داري تام غراء هذه خصك أدمي إخصك الدرس الدود دي خصة من أدم أي خلد ميدن أقسني الفقراء دي نقسن لغنية أدور تقول الوليمة شر الوليمة نسنا النبي صلى الله عليه وسلم شر الوليمة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويتركوا الفقراء يخساد غرغ ولي در لبس أشكوري داوين القوتة لخناشين سكوار الدروشان نوري داوينيات يخسا الله يهنيتن لا تسنت الدروش تسنت غولي بس عاويد ميدن سرستني كل شي سلام عليكم شين ميدن سون في جيجن ياك لك رأي الكلمة زدغيك هني عدل نمير واحد وإن كانت تدور لك الشرط شكال لعنا نحتن تداغت لا القضية أريد تيني زميز هاد بيدنا زود غيك انا مثلا الكلمات كذا اخر زيد على جيت يسكرمي على جيت يسكر شرطو انت ما قال الغرض لما سنزود يوالي ولاد كذا عاد يعني بيدنا توفقا زود غاغي لا يختار بدرغي انا ولا تسفلت يختارني غير ما سنغي انا ولا تسفلت لحت السلام عليكم الي هناك بعض الاحكام بنادم يغدور بيدنا شي سيد تعجب ما يغل... ما يجي كان المهم يسكر بلا انت مغرا تام غرايا هادي تيا السنه المؤكدة في سلي يسلي انت انا نسكرت المغرى ماشي ماشي دي سلي اي درس نسيتي غير نسكرت المغرى يغورين نيسن انور كيف لاسمي غور في لاسمي تجي سنة مؤكدة سنة مؤكدة لقد في مين في سلي النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبد الرحمن بن عوف ما سنسينا اوليم اوليم وانا وبيشات ولا سنيتي تيني تيني تبغارت يدرس تبغارت احتاتني اذكر اذكر كذا وكذا وكان كاين العرف غدر العاده غمس ندرنا ماشي مشكل يعني تيلي تمغرخ سكاتي لي تيلي خصك ماشي مشكل غير المهم ان تجس السنه مؤكده فمي في سلي صدق لي كورغازي تمغرت هل الحق انت مغرت هيك انا دوري الدكرة وفقير كان بس سليت يمزا اولا اني كسست يجيتين غوقرب هنوري جي وينك هنوين سيئة حتى الهدايا اللي دي تشكان تلك الشاتي اللي الفازات اللي قشقش اللي الكيسان اللي غينا كل شيء وميدا ديقان هاتي وين تسليت ديقان سول غادي زرين انتي كانت تنمي دار ستاران مفقر قديمنا ثلاث سنوات كانت تنار ستاران غير جهاز بدنا انتي كانت تورا تاران العقد النكاح ورتك تاران ولكن ما تاران الجهاز اصلا رات فوق تسليت ارتاويل العدول ارتاران كرا كله كراد الشراب سيل القفات كراد يزروكان كذا الى اخره وكان الترن غان كله راك بتلس راك فلست مغرب على الاختراع الشاهد غمس لبابا شغلنا قال جهاز مي الجهاز انت فروختي كاع داين لين تو سيغا ما حتى انت يسلي خصيت سلات القضية اي لين تيوي تم غارتا بس ديميس هنوين سيغا هانو ريقي وينك سمنتيني ان انتيوي هنوين ميثيغا ايغا وين سنتات يعني حتى غارتي تززغت كذا الاخراتي وين سيغا وريقي وين كي شكو لما تنتدو كانو ان نشم ان اللحن تاع عزبتا انك هاتي وين سمين وين سيغا او اما سوقت سنتيمي هل مسائل تمغارت هل مسائل مي هل مسائل ورقاز وكان بدي مغدور بيس الامراض ولا يتغلط ولا رني تشيض متيني اننا ارقاز يسكرت مغرا الشمد الشمد تيسليتنس لقتنا سرسي اختالا هني قامس السن تستيام زمسو استيام زمسا ونغلي اما سي جنت من زايكا إنا اللهم بارك لكل منا في صاحبه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت وشر ما جبلت عليه الدعاء دي عدل أدسي الشراء دادسي فسوفوزنز غيكالاد لا يسكر النبي صلى الله عليه وسلم مالي غيكشمسي العدد غالي نزنتا لذلك غير لي مثلا غير ميد غير المشكل كنا لما يسكر غير ما نضر غير ما سنسياد وغير سنغندر غندر سياد حتى لو كان سكر ميد ديك العادة ارتوينا الحليب ارتي هكا سليت سليت فاست انت الحليب فاستيني فاستيني الى اخره كذا انت الشغل هذا يطفل صلاه ما السنة ولكن يخسروا لي اللي قدام ميد شو هادي سكر ميد ما سلو قدام ميد غير نوريكي وريكي وريكي غدين نعم غمس البيت نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي غاز زيوين يد غمس المغاري النس شكشمنا البيت اللي شكشمن او ان السكروغو يفاسد سو يا سيدي لما قول لي فيت مغارينا اللي يزديوين انت سليت الناس نهاك سو يمت ان انت سوهو هاتي هاتي نجاون الناس لا تجمعنا جوعا وكذبا الناس يدور سمون في الجوع الكدو كنيتو اللي يقول الجوع زيد حتى الكدو لهم هاتي لهم تاتي نجاون شاهد غمس البابا ما يقال كل الشغل يقال نوع التقرب نوع التقرب يثم غارت دي عدل الأساسي الظل ركعتين التوضان تيلي خطغور دين السنتات إلي انت غمس اللي قدام يزل زرسمي يزل زرسمي مصر ركعتين لقتنا ري بشر الأهلس أين بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الدعاء انت يخسر ديكيمون عمرنا كلوت اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يخسيمون دمي ايمون بنادم لا عمرنا كلوت لقت نيرا لقت نيرا ايمون الاهل يعني ايمون تمغارتنس بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو ربي يدعى ومسلم سنشكال يعني سدعيان هاني غديو ربي رزقنا ربي تبارك وتعالى كرو ورو غمس الجماع عندنا هاني وراتي تضرو ابليس ما يقال وراتي تضرو ابليس يعني وراتي تضرو غمس الدينس اشكو كل ما يزيد غمس يجين دونيت غمس يجين تدار في الدونيت هانا ردي تزياد في الاسلام ردي تزياد في الفطره ان النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غنى لا يضره في دين لا يضر لا يضر لم يضره الشيطان يعني ورتي ضره غمس مي غمس دين ويلا دين تا ابليس هني من بنادم غسل غدي يزيد ار غسل غي تنتد يمون بالداديس لذلك الزاني غدي وربي فوق لما سعودي سي الناس ما يسكن اريد دي تغويض عند كيف غير دي تغويض تغويضنا ما كان السبب يو بويني زرتي سوزي بويني زي بليس عند كايدر يجب ديس يلدي لما وزن تاغوي تاري لدي تاغوي تاري اري لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم انا كيدني ويزر ابليس اما سلوقتا ان نشكن مي وشكن مو يزر اتي اتي سكرت سي مدن اموري قريب ليس لي غتزيد وهو مريم رضي الله تعالى عنها ديويس سيدنا عيسى سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام سمي سدو عن جدات سن ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أي لغتنا لغتزرتك تفرختنا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذا شاهد غمسة أمس الباباد ما تيجان بنادم يجلسنا يغدو ربي أو كان يجلسنا نا إبليس هاني موند بنادم من غاس اللي غدو يزيد أنا غاس لا يتمتد الوقت اللي يتمتد هاني إبليس على سيتحضر ولا أنت علاش باش يغيوفات تيصف غمسة يجن دونيت بلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني بنادم يغدو ربي يتمتد تسكوس ميد نداروا يونس أرستيني لا إله إلا الله لوقت نستينا في السن أكاين أنا محتضر لا إله إلا الله بين الجماعة يغديور بينا اللي كانت الجماعة تضني أخت كان سرحنا الزغمي دوم ناس لا إله إلا الله لعل وعسى أستينا باش الأخت نيموت اللي متفمي لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والنموي قرأ ووال لا إله إلا الله سيمين سيمت هل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى يرى الشاهد ان القضيه كان نسول في الادب يعني نزفف الادب يعني نزوج ورسمان اللي كيما زوين سكوزن دو سموس المهم واللي تتبعان واللي تدي شكان وهو بنادم غمس يعني المعامله اللي جلست تمغرت للحقوق يورغاز الى الحقوق يتمارس ارغاز يخصها تيسل الحقوق نس الواجبات نس تمغارتي خصها تسل الحقوق نس الواجبات نس وكان حتى الباباد نتا يطول يعني وريقي مثلا الجماعة نص ساعه نض الجماعه ربع ساعه يعني لاقيت العدد لاقيت ميتيوني ولكن نكدير نسمونا الشغلان غمس ينسي يعني الحديث واللي زوار عاد يسفل داس وهو ارغاز لي سقسان تمغارت لو النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيس خصها تمغارت الناس ما يمكن يدور كاس الناس انه رجس فرض مسسنا النبي صلى الله عليه وسلم فانظري اين انت منه فانما هو جنتك او نارك ثاني قال الجنه ثاني قال جهنم وكان القضيه ما غتلت لا ما سنطاع تمغارت يخصت ستي لي طاعت ورغاز دو طاعت ورغاز طبعا طاعت دماغ لا طاعت درسي القايد وهو المعروف يعني اي لي تيني اي صحت اني لي غمس الدين. لذلك رجازي خصها يكون على بال اي لي سيد تمار لي سيد تمار تديتك يخصها يوافق الشرع هاني غير يوافق الشرع اللي ساكي يطبر هاني ساكي يروي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ار القضيه وزوم تمغرت مثلا اخترت تزوم التزوم النفل مثلا تزوم الاثنين الخميس تزوم مثلا 6 ايام من شوال اخترت تزوم مثلا عاشوراء تزوم عرفه تزوم خمس المهم كذا هنو ناس يعني التزوم بلا يخطب زلاد ندارو رجاز دي غير تفوق يخصت الطام زلاد ندارو رجاز تيرا تفوق دي خصها السنه ماني ترى ردفو ريغ المكان الفلان الفلاني ما شد يشكو الغز الغز يمي يفي الدمار لحد يليق الحق والحق من ما في بدران كيغوا شكو غد بتانا نسرس ميدن تو بتانا نسرس بزاف دي خساتا مغارت كذلك دور تسوفخ كرا عما سند يمي أبلا سلاد نسنتا هادي اتفاق ورغاز بس تيجي مينس هاتي لي ميلك ورغاز غير كلي سنا كامل لي تغاوسه ورغاز هاتي تيجي ورغاز تغاوسه انت مغارت كامل هي دي انت مغارت هي اتفاق ورغاز ما سوق سنت يمي هل الحق سين هادي خصها دور يفوق بلا سمي بلا سن سنتا سلاد سنتا ابلا البعض مي البعض الصدقات اليسيره ان يعدل تمغارت يغمي إغاتي تكان غزول مثلا إعارة الماعون لستينين غالي التينين قروات جرن غل عادة غالي التينين قروات جرن غمس العادة هل شغولة اللي ما ورقيس تكال اللي إشكال ما في ديوان غن كون إشكال أشكو ثلاثة مغارت اللي تاكرني ورقاز عرس نتقفو السلب الصامر عرس نتقفو الجيب عرس تاكر يضرب على في دوال فاين إذ كذا إذ كذا رجال ثانية إسكار البلانات فكرة مثل الجيبز يفين كرا أضني ثانيا غاية حتى دور بمثلا رجال يفس فلاس نقط كذا ولكن أريد تغار الصدور أي تبقى غاية مسؤول بنادم ماشي زوج بنادم يغديل ديك أنت غوصي فاكت عن طيب خاطر يعني كي خسرنا مغارتها تكون على بنا غمس الباب أنا رجال مثلا غافس غمس لبابنا هان ما يسمى مو يتخططني يعني العدد انت يوم زوج فلوس يشيلوا حتين غبران نغدي سر سنين دارك على الدونات كذا الى اخره ما زيون غينا كله لا ما نوريني نختي كمي انت اللي اسمه قرصه في جالس كمي زود المارشي يغديك شنو سكمي خصها يكون على بلا سور بين الجمهور سريزوان واضح الكلام لذلك تم غارد اني خصها تكون تلقى امينه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته كذلك تروي خصص ترى العقل واللي تفوق واللي سكن كانت غوصه ماشي هي هذيك واللي كذا واللي كذا واللي كذا خص تعلم ركاز ركاز يخص بدينا مس الصوره تبعت الوانت ما شاف الناس تحضوا يعني العدد المغارين راه تحضوا في مين راه تحضوا في ركاز الزنر جيش قالوا وحده نضيض ناس بلاتي اردي تسكال شهور نغاز كنت سار تزارو دغت كذا المهم العدد المصايب اللي تيني نغمس المجتمع وكان بدنا هذه غير خيانه تم غرتها لي سكان غيكات يا خائنه يا ورقاز عن ولا شي جوج شكنا المقابل ارقاز لان غير كلي سنان الاختصار ثانيا نبدا غرمي النقط اللي كان مهمه تيسنا ارقاز يشكي يا ورقاز زار النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله ما حق زوجتي احدنا علي الناس ملي ما يتفرط مغرد زر مثلا ميدنا الماني الكمن الكمن ينس معنا واتي دار ميدنا غير جاهليه كتين في مغرد تنزر في مصر هذا زال ميدنا مغرد تا مغرد الجنه العابد الجنه كولينا كريز اسم كان تويوين او اسم كان تويوين وحده تا مغرد سوين زرت مزا ارت مصر ثانيا ارت ارغنج مرتي تورات ميد نزلو كان الميراث يعني ارتي تكوسون مثلا ارجز مثلا نتاهلي العدد المغارين لو خصنا يموت ارتش كان تروانس الكوسو انت مغارين انا بلا ينس الناس اللي دورو السد يكوسو ولكن انت مغارين صدرت انت كوسو انت غنا فغنا النبي صلى الله عليه وسلم غنا فينا ربي تبارك القران ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم الا ما قد سلف ابلا غادي يزرين الله ينصف ولا نسوا الايلي انا قديم ولا نشوف فلوس نسوا تم غير تيغدي وربي يدار دي غاسي كورغاز حنتحر فتروان سيلا يوم الدين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف شاهد غمس لبابا زرير قزل ملي اختين كانت زهر السنة في مغارين أرت نتكوسون أي اللي غاي سيقلمي الناس ما يتفر تمغار شي ولد للجور سقساني مسلم الزمن أدني وجينا ما يدان ذلك الفقين ذلك العالم سيناني على ربي ما يتفر تمغار وراح حتى يدبو الكتب اللي للتنين حقوق المراه حقوق المراه ما حقوق المراه ما قال حقوق المراه اش حرج انت مغات فورغاز باش ندرغو الزنيق اشو كي انا مسني مس انتو درتو دان سين طوابير المغارين سين صفوف المغارين انا صفيت فوق 4 ديك الصباح يدوز الفورم يا صفيت فوق 4 ديك واش ما يسيت دو ولا شي كين تي تم غارتي اللي لا مس ديك مينس أسست سنزن إما ندر ربعة نزيك سبعة نقدر ندر مي ربعة ربعة نتويتشي ربعة البيت بارك وتعالى سلمت نقول الجزء ثاني قضية ما حق زوجتي أحدنا عليه إناس النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت يعني اختشيت تشون انتت اختلسيت اتلسو ننتت وكان غير ماشي القضيه اللي قيسها غير الماكله تشرب اشكو يعني الا بنا ما دايتي كان ظاهري شكو ما صغير ياك شي تسويت بارك اكل اول زيوس او المسائل اللي قالمي المسائل اللي كان ضروريه يعني تيك شي من غير الدواء ولا انت يا خصو مريض خصك ازمي سي الدواء تيك شي من غير جمعتك خصك ديش جمعت هاتي ورتي كاع يجدين اختي كاع تيغا غوني مسج كان انت غوسه كان الباليزه نغتي سكاي نفسرس او خصك قدي الجماد اراس حسود متيني ما دزينا المكان الاخرين اراس تيني تولاكي باش العشره تدو يغدو ربي كري قالت يعني كريجيتين يكون سفيلي درسي لا هن غينا ولا سولي تجاتو درت أنا فانت في تبنا المال وكان يتيه لك كان منه وسواس نضي ينسي إنك تمارت على هذا أردنيويات كي يوري جينيات هن كل ما دي تيوي تغذور بنفس المعاملة غينا غينا جينا النبي صلى الله عليه وسلم يتهل عائشة رضي الله عنها تمزي سول كان هذا دوك جماعة مغارين وقرنين النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تمزي لاختي ديوي النبي صلى الله عليه وسلم درس درس درس زي سجوسن ما يسكن النبي صلى الله عليه وسلم كتير الزوي أرز التوي في الخير ما دسيت العابل يفتي ينظر درس يوي يتفنى يتفنى ولي يبرشن فجنوه كل الناس ما زي غير الناس فرس المجنح يسوى أي يتف يتفي برشن النبي صلى الله عليه وسلم درس 53 عام 53 عامين دار النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دعاية شرى دي نعرف ونشكا طار الدين ما نمزح النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا تمزحت مغاني نس وكان كي دور بهرين غان بهران أنا بهر رشيدة أن تكسوها أن تطعمها إذا طعم وأن تكسوها إذا اكتسيت وكان لا أنت ما يظلم أنت ما عرفت غمس نغني دني تمس المكلة تمي شرب أنت يسرحتين الزرد غبران يسرح حسن تتين التيت تقول لها ما سوونس أنت يسرح علي السلم سأل الحوايج جنس يعني كذا إلى آخره يوز أنت تكلم تدربلت تكيسة عدد السنين والحساب وين كان القضية تقلب السند تم غير تكشم بدا دارو عطار تكشم بدا المرشي تكشم بدا السوق غير هذا فقيرة بدا سينا جلبي طول العمر ولكن غير سنة الشغل ما تباتي كان لجماعة اتني غير يغدو ربي غير غير تنسي دي كلوت تم غير تدب دور تكشم مرشي نغدر قلت تدب دور كاري خصامي دا تجمعا نكري هذا ما قال مش يغني هذا يكشم السيقمي يسان تجمع التاروان غولت غولت مارس اوه لكي دارنا ما تدير غير تجمعنا كل يا ما تيقان تلفزيون عارن تكشم تجمع ديك الجزيرة نغد العربية نغد نغد كرار دي المهم انت تديك تجمع تلفزيون تدير غير تجمعنا كل يا جمع الوالي مزين جمع له فقير جمع المغار جمع فقير ارجوك انا نسنسن باكورا نسنسن جمع ايه وين غيك ننزل مع تقديمت لي لقلت لها سران بيد انت شمعت لي جمعني ايميك أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت وأن لا تضرب الوجه يغضي وربيت لكم ديسا وخزيد أسترتو تمس ودمنس يضميشن يضميشن أنا حرما أضميش مش عالي تمغار يكون شي أضميش حار ميون غاز ولا تمغات ولا الزان ولا أي واحد ونت مغت وانا غادي كتو قال ما منوع مانع عن كل ينت كتغمي أتكتمس ودم ودم يحرم الشرع قيس يوتيوب قيس يوتيوب نادم ولو في حد شرعي لحدود شرعية ظهر أغتيني ماشي اللي قدامك المنادم كله ظهرت يعني ظهرت الحدود مش شرعية لذلك يدور بس في بعض العلماء كتنين الرياضة البوكس تحرم ما كان السبب البوكس شنو البوكس علاش شكون تا البوكس غير لي قسكات من القسكات ندم ودم لا يجوز ضربه وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح تاني ما نقول لي لكم بلا دم غير سنتيني أرجز لي لكم أنا أي كتم غارت يعني الزواج هذا زواج فاشل نيوتن مغارت ورد حتى جدد ديس لكم تلعق هذاك نهائيا مازال رقصتني يمكن احتج اشبوح نخت الزنين يمكن احتج جنمي اشبوح ولكن انت مغرت قيس لكم تتكتو انا ونقيس لي ان النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي الخيار انو ما تيقان واللي قال خيري يجيك منس وكان كاين ان النبي صلى الله عليه وسلم كاين قال الخيار يمي الخيار ياي تجمي كاتيني بس وصل مالك شيء مسيب ما يعاون تمسن الكوزينا أيوة أري غادي نسلم أري أري قلنا الحوايج نسهر كذا كذا على خير يعني كلش هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق كيغدو ربي غير الجفيف في الدروجة صافي تنيتو رجع ركز واضح الكلام عندو وألا تقبح ما قال لا تقبح أوريك بنادم كلاني بنادم اللي يعني بنادم على سبع أري قرص لسان التيني معنى اختاد لي اختي كذا كذا معنى اختاد اشكو علاش بنادم قال غلط كلوت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني دور يكرهو مسلم تم غرت إن سخط منها خلقا رضي منها أخا حتى غدو ربي غاك تطير ختا هاني العادة ذاك الصبرح لو قلت لك تطير غمسيات زر منه وتحكمي منه وتحك الصبرح لأنه يعني علاش ما سكنكني أنا نسمو قولا غار ختا اللي نسخزر أرت ندر زيك صباح تويتشيني قلت غمس الرباب وكان هاد اللي تسكت وكان هاد اللي كان وكان هاد اللي كان وكان قيز ختا كله طلع مرض 20 عام 30 عام 15 عام 5 سنين 20 عام يسكولت العمل واحدة تقسيلان فقط غد واحدة تقسيلان لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ولا تقبح يعني بنادم يخصف أي سكر غيكا ضيكا غيكا غيكا ستيني إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما التغوان يطور إيقا بنادم زعما إيقا ندكي يطور ما التغوان واللي زرانيات يسكر يغور يزري زوري غوري زري كرات إن أغنى بسوسة من الكيس شكون هو المتغافل المتغافل يعني تسفوق كان تغوص يسكر زوري توري زري ولي التوجيه خسيني وإلا يبتزود عزرين لسنتين لكني أوه التوجيه خسيني تغوص هذه خسرتي كذا كذا اختاري خسرتي كذا كذا اختاري كذا كذا كذا وكان كل مساء مرسن دحيت الخيرا سقال الله قال الرسول هني عدل هني فولكي الأدب الزواج حقيقة يعني لأن الموضوع بحر يستوهمان ماشي احتجت غير واللي ريتيهن يلا بحر ريتيهن ولكن احتجت أنت مسلم لكل شيء أشكو إلى عدد أنت هما إلا جسنا العدد المشاكل إلا عدد يموكريسن ما يجن السبب نس بدن يعني القضية المعاملة الزوجية المعاشرة الزوجية فرض ورستقرا ما نكون قريق دور بنا نزري البير من الطموبيل أرت نزري وردي تويت لي بيرميان راك خزرين دو دو دو الباب اللي ستينين ولكن غادي هاد البيرميان اللي دي السفوغ الاجيال اللي السفوغ بنادم كذا الى اخره يدرس مثلا شي ترون مثلا ترون العقل ونضرب ربي تبارك وتعالى انا غنفعو سيدي سنا ولي تبعينين ويوسف لي نوال تبعيني متيوف بجده ومنه وكرمه سأل الله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك الميمون أن يجمعنا يوم نفيد عليه في ظله يوم نظل إلى ظله وأن يجمعنا تحت لواء الحمد وأهل السنة والجماعة وأن يجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة نظمة وبعدها أبدا بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين أسألك يا ربي أن تجمعنا في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وبت على الله وبأسمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفرنا وارحمهم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار نسأل الله عز وجل للعروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير نسأل الله عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة التي توحد الله عز وجل وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيتهما بيت سعادة وبيت دين وبيت كتاب وبيت سنة وبيت فقه وعلم بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اجمع بين العائلتين المتصاهرتين في خير اللهم آلف بين قلوبهم اللهم اجمع فيما بينهم في خير بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اهدي المسلمين إلى دينهم وردهم إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجمع شتاتهم اللهم آلف بين قلوبهم